الصبر عليه شيء؟ نعم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله تعالى أمره بأوامر شرعية، أمره بأوامر شرعية كقوله، نعم، كقوله فاستقم كما أمرت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قم الليل إلا قليلا، هذه كلها أوامر إيش؟ طيب نعم، الأوامر الشرعية أو الصبر على ترك المحرم أو أمر الله تعالى بترك المحرم للنبي عليه الصلاة والسلام كثير، فلا تكونن من الممترين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب، الصبر على حكم الله الكوني، وهذا كثير، هذا كثير، نعم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. أمر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم على الصبر على أقدار الله، ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. طيب، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكل هذا أنواع من الصبر لا شك والتحمل. والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ابتلي في ذات الله، بل صب على رأسه البلاء صبا، ولاقى جميع أنواع الابتلاءات، فابتلي صلى الله عليه وسلم في صدقه ورسالته، كذبوه وسبوه وأهانوه، وأشهر ذكره في المجالس بالتنقص والسب. ابتلي صلى الله عليه وسلم في ماله، ابتلي في عرضه، ابتلي في أمته، فجميع أنواع الابتلاءات ابتليها صلى الله عليه وسلم حتى وهو صغير، ابتلي بفقد أحبائه وأبنائه وزوجاته وبناته وأصدقائه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يوما، والكلام في هذا يطول جدا، الكلام في صبر النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى مجلدات، يحتاج إلى مجلدات حقيقة، وقد ملئت للحمد مجلدات تتكلم عن صبر النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر على سبيل المثال أن أهل مكة يوما جلسوا يتكلمون عن ماذا؟ مؤامراتهم وبرلماناتهم ومجالسهم ليست إلا للصد عن سبيل الله، للتبييت للدعوة وصاحبها، فهمتم؟ فهي كلها مؤامرات ومناوشات في الصد عن سبيل الله وتوقيف هذا الزحف الإسلامي الذي ظهر في جزيرة العرب. فقام أشقى القوم، أو قام شقي منهم وقال له عقبة بن أبي معيط، وقال من منكم ينطلق إلى سلا جزور بني فلان فيذهب فيأتينا به ويضعه على رأس محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، كان ساجد أمام الكعبة في ظلها، يعني في آمن مكان على وجه الأرض وفي أطهر مكان. فانطلق عقبة بن أبي معيط، الظاهر أن القائل أبو جهل، فانطلق عقبة بن أبي معيط وأتى بسل الجزور. ما هو سل الجزور؟ كرش البعير، أمعاؤه ومصارينه، يقال أن أنتن ما يكون سل الجزور، أنتن ما يكون. فأتوا بالنجاسة على رأسه صلى الله عليه وسلم ووضعوها على رأسه وكتفيه، على أشرف رأس وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. احنا نظرة لا نتحملها في سبيل الله، نظرة بس ينظر فينا واحدك اوه لا فقينا القميصة لا يا اخي نلبسكين الناس وخلاص، نظرة بس، نظرة ما هي كلمة وصفعة ونجاسة. ها، فوضعوها على كتفي صلى الله عليه وسلم وظل جالئ ساجدا حتى اتت ابنته وازالت النجاسة عن رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام. فصبر في ذات، ولكنه صبر صبر المؤمن الموقن، لا صبر المنهزم. هذا هو الفرق. ففرق بين صبر المنهزم وصبر الموقن بوعد الله ونصر الله. في ناس يصبرون، لكن يصبرون صبر ايش؟ المستسلم المتخاذل البطال. لكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبر ايش؟ صبر المؤمن الموقن بنصر الله، انها انما هي فتره حالكه وايام معدوده، ورايه الاسلام سترفع والبيت العتيق يعود الى اهل التوحيد. تحقق له ذلك ولا ما تحقق؟ تحقق. وكان وحده في جزيره العرب، في جزيرة تموج موجا بالكفر، ما فيها 35 مليون مسلم زي أوروبا، ما زال الناس يشككون أن الإسلام سيأتي، إلى الآن يشككون. لا، فنحتاج إلى دروس من السيرة في الحقيقة. قال هنا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إذن هذه الآية أثبتت العينين لله عز وجل، أو العين لله. والمعنى واصبر لحكم ربك فإننا نحرسك بحرسنا ونرعاك برعايتنا، فأنت في أعيننا وتحت مراقبتنا وفي إحاطتنا. فهمتم؟ هذا هو المقصود وهذا هو المعنى. وفي الآية إثبات للعين لله تعالى، لكن هنا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذه الصيغة صيغة جمع. كيف نقول؟ أنه قد يقول قائل صيغة الجمع هنا يراد بها أن لله أعينا. لا، نعم، إيش نقول؟ نقول فيها هذه المسألة نظير اليدين. إيش نقول؟ هذه للتعظيم، هذه للتعظيم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقد أثبتت السنة أيضا أن لله تعالى عينين اثنتين، والدليل على ذلك حديث المسيح الدجال، وهو في صحيح البخاري ومسلم وسنن ابن ماجه، والحديث بلغ درجة التواتر، وفي مسند أحمد وغير ذلك، بل في الصحاح والسنن والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال وقال إن عينه اليمنى، ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. سنستدل بهذا الحديث، ثم بعد ذلك نبين وجه الدلالة منه. ذكر الدجال وذكر صفاته صلى الله عليه وسلم وقال إنه أعور العين اليمنى، وفي لفظ أعور العين اليسرى، ولا تناقض كما قال القاضي عياض، أو نعم كما قال القاضي عياض رحمه الله في صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم النووي، وقال إن كلتا عينيه معيبة، لأن أصل العور في اللغة العربية هو العيب، ولكن عيب اليمنى أكثر من عيب اليسرى. ولذلك ذكرت رواية بأن العين اليمنى طافئة واليسرى طافية، وليس وبينهما فرق. فهمت؟ وذكرت العين اليمنى بأنها كالزبيبة واليسرى كأنها نخامة في حائط، فعور العين اليمنى أظهر من اليسرى، ولا تناقض بين النصوص. فهمتم؟ فوجه الدلالة من هذا الحديث على ثبوت العينين لله تعالى أنه لو كان له أكثر من عين لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام تنزيه، مقام تنزيه، كما مر علينا أن اليهود سبوا الله تعالى بأنهم قالوا يد الله مغلولة، فرد الله عليهم ونزه نفسه وقال بل يداه مبسوطتان. ولأن تعدد الصفة يلزم من ماذا؟ كمال الموصوف، فكلما تعددت الصفة لزم من ذلك ماذا؟ كمال الموصوف وتمامه وقوته. فلو كان لله تعالى أكثر من عين أكثر من عينين أقصد لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي يمنع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، وهو المبلغ عن الله، وهو الصادق الأمين. نعم، إذن فهمنا وجه الدلالة من الحديث ولا ما فهمنا؟ الظاهر ما هو مفهوم. أه؟ فيه من لم يفهم. طيب إذن لله أعين. واضح أن المقام هنا مقام ماذا؟ تنزيه وذكر الكمال. وما والقاعدة المعروفة أنه كلما تعددت الصفة زاد الموصوف كمالا. فهمت؟ فمثلا في اليدين ماذا قالت اليهود؟ فرد الله عليهم وقال بل يداه مبسوطتان وهنا ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. فلو كان لله تعالى أكثر من عينين لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ثبتت صفة العينين لله بأي شيء؟ بالكتاب والسنة، وحكيت هذه المسألة إجماعا. ولقد ذكر الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أن حديثا أن العبد إذا قام يصلي فإنه يكون بين عيني الرحمن، وهذا الحديث منقطع الإسناد فهو حديث ضعيف، ونحن لا نثبت شيئا في عقيدتنا هذه إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثباته لصفة العينين الإمام الدارمي، وكذلك الإمام أبو بكر الباقلاني، نعم، وغيرهما من العلماء، وذكر ذلك الإمام شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وأظنه قد ذكر ذلك أيضا الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وغير هؤلاء من السلف، بل ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه إجماع السلف على ثبوت العينين لله تعالى. إذن هذه المسألة حكيت إجماعا، إثبات ماذا؟ إثبات العينين لله تعالى، دل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع. فهل صفة العينين من الصفات الخبرية أم المعنوية أم الفعلية أم الذاتية؟ هي صفة خبرية ذاتية، والعلة في إثبات الصفة الخبرية في إثبات الصفة الذاتية أن الله تعالى متصف بها لا تنفك عنه أبدا، أن الله تعالى لا يزال متصفا بها. والعلة في إثبات الصفة الخبرية أنها بالنسبة لنا أو أن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، أما بالنسبة لله تعالى فإننا لا نقول إن العين بعض من الله أو جزء منه، لأن هذا يقتضي تجزؤ الخالق وهذا ممتنع في حقه جل وعلا. فهذا أولا لم يرد عن السلف وهو ممتنع، فالله تعالى متصف بصفة العينين. إذا قال لنا قائل كيف هما هاتين العينين؟ أش نقول؟ أش نرد عليه؟ نرد عليه بما رد الإمام مالك. ماذا نقول له؟ الكيف؟ أو أن نقول العين معلومة هكذا، هو قال الاستواء، نحن نجعلها قاعدة نمشي عليها ما قرر الإمام مالك رحمه الله. نقول العين معلومة والكيف مجهول والإيمان بهما والسؤال عنهما وما نراك إلا شغل أخرج. طيب فهمتم يا جماعة ولا؟ طيب لكن بعض السلف من يعني فسر قوله تعالى في الآية الثانية واصبر لحكم، نعم، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فسر قوله بأعيننا أي على مرأى منا، مرأى منا. فهل هذا تحريف؟ نقول هذا ليس بالتحريف، هذا قال به بعض السلف وهم من علماء أهل السنة والجماعة، على مرأى يعني فسروا هذه الآية بلازمها مع إثبات ماذا؟ إثبات العينين، يعني على مرأى منا بأعيننا، لكن المعطلة يقولون على مرأى منا بغير عين، خاصة الأشاعرة الذين أرغدوا وأزبدوا في هذه الصفة وفي الإنكار على أهل السنة والجماعة، وقالوا أنتم الآن أيها المجسمة المشبهة تتناقضون في قواعدكم، فتارة تقولون الأصل حمل الآيات على ظاهرها، لماذا لا تحمل الآية على ظاهرها؟ لماذا لا تحمل الآية على ظاهرها؟ فلماذا تذهبون لتؤولوا هذه التأويلات وتقولون إن له عينين؟ فما هو الجواب؟ نقول إننا إذا أخذنا بظاهر هذه الآية مثلا فإنك بأعيننا للزم من ذلك والعياذ بالله الكفر، لزم من ذلك الكفر به سبحانه، وللزم القول بظاهر هذه الآية أن نكون من الحلولية، أي أن الخلق يحل في الله. لماذا؟ لأن الله قال واصبر، نعم، فإنك بأعيننا، فهم جعلوا الباء ظرفية كقولنا الرجل بالمسجد أو بالبيت، أي في وسط المسجد أو وسط البيت. نعم، إذا قلنا بظاهرها على تفسيرهم هم، لكن الباء هنا ليست للظرفية بل هي ليش؟ للمصاحبة، وهذا معروف من كلام العرب. ونحن لو ذهبنا إلى أي شاعر من شعراء العرب وأي خطيب وأي بليغ وأي حكيم من حكماء العرب وسألنا وقلنا له ماذا تقول في ظاهر معنى قوله تعالى في هذه الآية وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، هل يقول بأعين الله والعياذ بالله؟ أبدا. يعني إيش؟ بحراستنا ورعايتنا وحفظنا. نعم، وهذا أسلوب معروف عند العرب، كأن أقول يقول القائل لصاحبي اذهب ايتيني بكذا وكذا وإنك بعيني، لأن هذه فيها زيادة رعاية وزيادة حفاوة. فقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فيها إيش؟ زيادة حفاوة ومراقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظا له من إيش؟ من كل سوء ومن كل أذى. فهو أسلوب عربي معروف، اذهب إلى المكان الفلاني وأنت ربما كنت تخشى من هذا المكان فيه شيء خطر، أقول لك اذهب وأنت بعيني، هل معنى أنت في وسط عيني؟ فهمتم؟ هذا نصف البحث يكفي، نترك الآية الثانية. ما لك توفيق، طالت عليك المساء. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية من العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله الكلام على صفة من صفات الله، ألا وهي ها؟ طيب، ما الدليل على أن لله تعالى عينين؟ واصبر لحكم ربك فإنك الخطاب موجه لمن هنا؟ صلى الله عليه وسلم. نعم، صح صح. ما هو الصبر محمد في اللغة؟ صح، على أحكام الله. لأحكام الله وعلى أحكام الله. أحكام الله تنقسم إلى قسمين محمد. نعم الموت إيش تقول فيه؟ شرعي أم كوني؟ المرض، المرض، الحج، شرعي. طيب هل هذا ينافي ما سبق في تعريف الصبر؟ نعم إذن هو ثلاث أمور، ثلاث أمور. كيف صبر عن المأمور؟ على فعل الطاعة. ثاني قال بعض أهل العلم إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هنا بالصبر منسوخ بآية السيف، فجعلوا كل الآيات التي فيها الأمر بالصبر والتحمل كلها منسوخة بآية السيف بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهل هذا صحيح؟ وممن ادعى ذلك عالم فحل كقتادة رحمه الله، قتادة التابعي ما هو... نعم نعم نعم صح. وجب عليهم الصبر صح. فإذا كان الحال حال أي. طيب يحتاج النسخ إلى شيء آخر، إلى معرفة التاريخ صح. طيب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ما معنى فإنك بأعيننا؟ نعم برعايتنا صح. فإنك بأعيننا هنا قلنا إن الله تعالى متصف بأن له عينين اثنتين تبارك وتعالى، وهنا ورد ذكر العين بصيغة الجمع، فما هو الجواب؟ يلا عبد الخالق. التعظيم كما قلنا فيش في اليدين صح. إذا قال لك قائل بما أن له سبحانه وتعالى عينان اثنتان أو عينين اثنتين، كيف هما هاتين العينان؟ يلا ايش تقولون صح. اذا نقول في العينين، العينان معلومتان صح، والكيف مجهول لان الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله لا يشبهه شيء، لا يشبهه شيء، ليس من باب كما قلنا سد الباب على المتخيل، لا لا يشبهه شيء حقيقة. ولذلك قال بعض السلف كلمة جميلة، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. ما تستطيع، إذن ليش تتعب نفسك؟ هل الكيفية موجودة؟ موجودة؟ موجودة، لكنها مجهولة، لكنها مجهولة، والله تعالى ما أطلعنا عليه. إذن الأمر توقيفي ولا في مجال الاجتهاد؟ توقيفي، ما في مجال الاجتهاد، لأن هذا أمر عظيم يتعلق بذات الله صح؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طيب ما الدليل من السنة على ثبوت العينين لله؟ نعم ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هو لما وصف الدجال قال إن ربكم ألا إنه عن الدجال قال ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قد يقول قائل كيف استنبط أن لله عينين اثنتين؟ حسن، صح صح، ما هذا ما خالفنا، لكن أردنا وجه الدلالة على إثبات عينين اثنتين لله من هذا الحديث. ولأن الأعور حتى الأعور في الغالب عند العرب ها من له كم من عين؟ ها له عينان اثنتان، لكن إحداهما معيبة، لأن العور في اللغة العربية العيب. عيني الدجال هل هي اليمنى العوراء أم اليسرى أم ماذا؟ تكلمنا عن الدجال في خطبتين. ها يلا، أيهما أشد عيبا وعورا؟ اليمنى. واليسرى معيبة أيضا، معيبة صحيح. إذن إيش نقول؟ ها؟ السنة دلت على أن لله تعالى يدي نعم عينين اثنتين. طيب هل فيه نقول عن السلف تدل على أن لله تعالى عينين اثنتين؟ نعم. عثمان بن سعيد، عثمان بن سعيد الدارمي، نعم. أبو طيب، الإجماع الذي نقله أبو الحسن الأشعري أقره شيخ الإسلام أم لا؟ ها؟ إذن الإجماع ثابت أن لله تعالى عينين اثنتين. طيب هل فيه من أنكر هذه الصفة؟ نجيب، هذا حديث ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة وهو حديث ضعيف الإسناد. هاي ليش؟ في عين الله، ولا هذا صحيح؟ ها؟ لا، اعتقاده كفر، لأن أن يحل المخلوق في الخالق والعياذ بالله هذا إيش؟ كفر. فالباء إذا تفيد ماذا؟ يلا، المصاحبة، صح؟ إذا كأنه قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي نرعاك برعايتنا، كأن يقول العربي اذهب إلى المكان الفلاني وأنت في عيني أو بعيني. هل معنى أن ذلك في عينه هو أم أي تحت مراقبتي ورعايتي وحراستي؟ الثاني لا الأول، صح. ثم قال المؤلف رحمه الله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه، كل الأفعال التي وردت في كتاب الله بصيغة الجمع، خلقنا، حملنا، أنزلنا، مع أن الله واحد، هذه للتعظيم، هذه للتعظيم. وقد سبق لنا أن هذا أسلوب عربي معروف. فكما أنه يقوم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء ويقول سوينا لكم كذا، أتينا لكم بكذا، قوينا الاقتصاد، فعلنا كذا، يقول هذا على سبيل ماذا؟ التعظيم. والله تعالى أحق بهذا الأسلوب. قال وحملناه، من المحمول هنا؟ ها؟ مالك؟ حملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام، حملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه على ذات ألواح، ذات بمعنى صاحبة ألواح، ودسر كل ما تشد به الأخشاب من حبال أو مسامير، ولكن أغلب المفسرين على أن الدسر هي المسامير، لأن الدسر جمع دسار، والدسار أو الدسار هو المسمار. حملناه على ذات ألواح ودسر، حمله على ذات ألواح، لأن الله تعالى لما شاء أن لا يهتدي من قوم نوح إلا من قد آمن، نعم، أمره أن يصنع فلكا، أمره أن يصنع الفلك، مع أن المنطقة التي كان فيها نوح لم تكن بحرية ولم تكن على ساحل البحر، فكان يصنع الفلك، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فيرد عليهم ويقول قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، سوف ترون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سخروا منه، قالوا كيف يصنع الفلك في الصحراء؟ هذا مجنون هذا، ويدعي النبوة، فهمتم؟ ولكن الله تعالى أمره بذلك عليه الصلاة والسلام، فكان يصنع الفلك كما قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يصنع الفلك بأعين الله ووحيه. ايش معنى؟ يعني تحت مراقبة الله ونظر الله الخاص، فكان جل وعلا يلهمه بكيفية صناعة هذا الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالله تعالى كان يلهمه ويوحي إليه كيف يصنع هذا الفلك، وكيف يأتي بالخشبة هذه يركبه على الخشبة الأخرى، وكيف يضع المسمار هنا والمسمار الآخر. إذن هو فلك صنع بيد نبي كريم تحت مراقبة الله العليم، فهمتم؟ ونحن على كل لن نطيل في هذا، لأننا وعدناكم بعد سلسلة مرحلة الدار الآخر أننا سنتكلم عن سلسلة جديدة، وهي إيش؟ مع الأنبياء عليهم السلام. طيب الإخوة الضيوف استبشروا قالوا ننشروا هذا، طيب لا ما فيش كان فيها خير. حملناه على ذات ألواح ودسر، متى ذلك؟ لما دعا نوح ربه، دعاه وقال إني مغلوب فانتصر، فجاء الجواب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. السماء لها أبواب، فتحت أبوابها، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، قد حسم الأمر، انتهى، ماء من فوق وماء من تحت، أين المفر؟ ما فيه مفر. لو كان الماء من فوق فقط ربما يستطيعون أن يحتموا تحت السقوف، ولكن مع ذلك بالفيضانات تعرف أنها تأخذ كل شيء، الماء، المياه تجرف كل شيء، ماء من أسفل وماء من أعلى. وحملناه على ألواح، نعم، على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فجعلها الله تعالى هذه السفينة آية. طيب قال تجري بأعيننا، نقول فيها مثل ما قلنا إيش في واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا أي بحراستنا ورعايتنا وحفظنا، وهو خير الحافظين تبارك وتعالى. تجري بأعيننا، تحت بصرنا ورؤيتنا بالعين التي نرى بها، انتبه، خلاف لما قاله المعطلة، لأنهم فسروا العين بايش؟ بالرؤية، ليس بالرؤية، الرؤية في المنام بالمد، بالألف المد، والرؤية بالتاء المربوطة هي رؤية العين، فعندنا رؤية ورؤيا، بينهما فرق. الرؤية هي المنام اللي يراه الإنسان في منام، هذا تسمى ايش؟ رؤية، والرؤية رؤية العين، فهمتم؟ طيب، فجرت هذه السفينة بأمر الله وتحت عين الله وتحت وفي حفظه وفي رعايته وحراسته جل وعلا. طيب، لما لو قال قائل لماذا لم يقل وحملناه على سفينة؟ هذا سؤال وجيه، لماذا لم يقل وحملناه على سفينة أو على فلك؟ فالجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أنه قال على ذات ألواح ودسر مراعاة لفواصل الآيات، لأن سورة القمر كلها تنتهي بالراء الساكنة إذا وقف الإنسان عليها. نعم، كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. قرآن أبكم الفصحاء، أسكت الحكماء، أعجز البلغاء، تحدى الشعراء، فهمتم؟ الله تحدى به البشرية كلها. قل إن اجتمعت الإنس والجن كلهم بأدبائهم ومفكريهم وفصحائهم كل الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو تعاونوا، فصار كل واحد يعين الآخر على أن يأتي، مستحيل، فعجزوا، فخفف الله التحدي، فأنزل الله قوله أم يقولون افترى، قل إن افتريته أم يقولون افترى فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور فقط، فعجزوا مرة ثانية، فخفف الله التحدي، فنزل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل سورة واحدة. وهل توصلوا؟ أبدا، ولن يتوصلوا أبدا، بل حتى تركيب آية واحدة ما يستطيعوا. نعم، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بيان إطلاق قدرة الله تبارك وتعالى، طلاقة القدرة، أن الماء الآن على قمم الجبال وصار وكأنه أكثر من بحر، حتى قال العلماء الماء فات يعني مستوى البحر، الماء فاق قمم الجبال، فيحتاج الإنسان لأن ينجو إلى مركب يتحمل أم لا يتحمل. لكن قال هنا ألواح ودسر، فهو لتقليل ماذا؟ للتقليل من شأنها من ناحية، حتى يعلم الناس أن الذي يحفظ وينجي هو الله، فهمت؟ ولذلك قال على ذات ألواح، إنما خشيبات ولوحات مشدودة بعضها إلى بعض، لكنها تجري بأعيننا. هذا وجه. الوجه الثالث أنه لم يقل سفينة ولا فلكا في هذه الآية، وحملناه على ذات ألواح ودسر، أن ذلك لبيان كيفية هذه السفينة وتعليم الناس كيف يصنع السفن. فالله تعالى أراد أن يعلم عباده كيفية صناعة السفن، فذكر المواد الأساسية وهي الأخشاب والدسر والحبال. نعم، فاكتفي بذكر المادة عن ذكر الشيء المصنوع، ذكر اكتفي بذكر المادة التي يصنع منها الشيء عن ذكر الشيء ذاته، وهذا له نظير في كتاب الله، كما قال في حق سليمان عليه الصلاة والسلام أن أعمل سابغات وقدر في السرد وأعمل صالحا، لأنه كان حداد. أعمل سابغات يعني واقيات، وهي الدروع، ما قال أعمل دروع سابغات، قال أعمل سابغات يعني واقيات. فذكر ماذا؟ ذكر الوظيفة هنا، ذكر وظيفة هذه الدروع. عرفت الدروع اللي يحتمي بها الإنسان من الحرب؟ أن يعمل سابغات يعني إيش؟ واقيات من أي شيء، من الضربات، من الضرب. فما قال أن يعمل دروعا. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولذلك قال بعدها ولقد تركنا، نعم، ولقد تركنا منها آية، ولقد تركناها آية منها في العنكبوت، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، هل من معتبر، هل من متذكر؟ فتركها الله تعالى آية. وآية هنا لا نحتاج إلى أن نذهب عن كل سفينة محطمة على قمم الجبال كما كلف بعض الناس أنفسهم، كلفوا أنفسهم بالذهاب للبحث عن سفن محطمة على قمم الجبال وجبل الجودي، هل هو في تركيا أم في كل هذا؟ لا، لا نلتفت إليه. الآية أين تتمثل الآية؟ آية في كيفية صنع هذه السفينة، حيث أن الله تعالى علم بني آدم منذ ذلك الوقت إيش؟ صنع السفن. آية أنها سفينة بسيطة وإن كانت عظيمة، لأنه الفلك يطلق غالبا على الشيء الكبير والضخم، لكن في عبابها هذه المياه التي فاقت مياه البحار وغطت قمم الجبال، أن الله تعالى أنجاه هو والمؤمنين، ها، وفصائل ومن كل زوجين اثنين. فهذه آية أم ليست بآية؟ آية. أنتم سمعتم لما صنعت بريطانيا سفينة، ما أدري السنوات السبعينات أو الثمانينات، ها؟ صنعوا سفينة ما رؤية مثلها، أضخم سفينة، وأرادوا أن يتجولوا بها في كبرياء وعنجهية، حتى قال قائلهم حتى الله لا يستطيع أن يغرقها. معليش، ستروا فارتطمت واصطدمت بجبل جليدي، ففتحت فيها قيل فتحة تزيد على 90 متر، فكان مستقرها في قار البحير المحيط الأطلسي، نعم، ومات على متنها تقريبا كل الناس، جلهم ماتوا. فهمتم؟ يعني رغم ضخامة هذه الأمور، ها، إذا شاء الله تعالى أن يجعلها في قاع البحر فإنه يجعلها في قاع البحر. وهذه ألواح ودسر على بساطتها نجى المؤمنين أم لا؟ نجى المؤمنين مع نبيهم. فهذه الآية والعبرة، هذه العبرة والآية. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بعض العلماء من علماء السلف فسروا قوله تعالى بأعيننا أي على مرأى منا، على مرأى منا، وهذا لا شك أنه ليس بتحريف، لكن إذ أنهم أثبتوا العين لله، فهم قالوا على مرأى منا بعيننا، بخلاف ما قالته الأشاعرة وغيرهم من المعطلة. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ما في فقه؟ صعب. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الخطاب لمن هنا؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذه محبة خاصة من الله العليم إلى موسى الكليم، هذه محبة خاصة. ألقيت عليك محبة مني، قال بعض العلماء أي أنني أحببتك، وقال بعض العلماء أي أنني ألقيت المحبة في قلوب الناس لك، فلذلك لا يراه أحد إلا أحبه. وسبق لنا من أصول التفسير وقواعده أن اللفظ في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يحتمل معنيين لا تضاد بينهما وجب حمله على المعنيين. خير، مالك؟ وجه خير. كنت في المستشفى؟ في الجبال؟ ما شاء الله عجيب. طيب نعم، لكن الشرط ألا يكون إيش؟ طيب وإذا كان اللفظ مشترك يحمل على هذا وعلى هذا أيضا، وهذا من باب اختلاف التنوع أم اختلاف التضاد في التفسير؟ التنوع سبق. طيب ثم إن المتأمل لكلا التفسيرين يجد أن أحدهما من لازم الآخر، مفهوم نجيب؟ إذا تأملنا إلى كلا التفسيرين نجد أن أحد التفسيرين من لازم الآخر، ما هو ملازما فلا يمكن أن يلقى في قلوب الناس محبة الشخص حتى يأذن الله، ولا يأذن حتى يحب هذا الشخص هو ذاته جل وعلا. ولذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل قال إن الله تعالى إذا حب شخصا أعلن هذه المحبة. شو الإعلان العظيم؟ إعلان إلهي، يعلن محبته، ما يخفي المحبة، لا يعلنها. أول من يعلنها لرئيس الملائكة من هو؟ جبريل. يناديه يا جبريل إني أحب فلانا باسمه، يسميه، نسأل الله أن يحبنا. واللي أحبه الله وش مزال؟ والله لو أبغضته البشرية كلها فلن يضره شيء، ما دام أن الله أحبك، خالقك، خالق الكون. نادى جبريل إني أحبه، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم يأمره فينادي في أهل السماوات أحبوه. كل من أهل كم في السماوات؟ السماوات إيش فيها؟ والأنبياء، ما تنسوا الأنبياء والشهداء والحور العين. فين فهد؟ الليلة مع الحور الطين. طيب فيحبه كل من في السماوات. ثم بعد ذلك يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول. رأيت شخصا أو إذا رأيت نفسك أن الناس يحبونك فاعلم أنها عاجل بشرى هذه. طيب إذا قلنا من لا أحد التفسيرين هو من لازم الآخر، إذا لا تناقض بينهما. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لتصنع، اللام هنا لم تعلي، تصنع من الصنع أو الصنع، والصنع هو جعل الشيء على هيئة معينة. فصنع الحديد جعله قدورا مثلا أو أواني أو سلاحا أو محركات أو سيارات، صنع الخشب جعله نوافذ أبواب، نعم أشياء. إذن الصنع ما هو؟ صنع الآدمي. ها كيف؟ ولتصنع على عيني أي تربيته تربية خلقية أو بدنية، وتربية إيش؟ خلقية وعقلية. تربية خلقية وبدنية، وتربية خلقية وعقلية. إذن هما اثنين نوعان من أنواع التربية والعناية، تربية بدنية وخلقية، وهذه تقريبا يستوي فيها كل الناس. لكن التربية الخلقية والعقلية ليست إلا للخاصة من الخلق، أولا المؤمنون، ثم بعد ذلك لخاصة الخاصة لمن؟ للأنبياء والرسل، ثم دونهم من؟ العلماء. طيب فإذا تأملنا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقلبنا صفحات تاريخه، صفحات تاريخه المشرق، نرى أن الله تعالى لا شك أنه صنعه على عينه. ولد موسى في فترة من أحلك الفترات التي عاشتها أو عاشها بنو إسرائيل، إذ أن الله تعالى سلط عليهم طاغية الدنيا، شو؟ فرعون. يسومهم سوء العذاب، يقتل الأبناء ويستحي النساء، يقتل الأبناء الذكور ويترك يستحي، ليس معنى يزني بهن، لا يستحي إيش؟ يعني يترك الإناث. ليش؟ لأن رهبان بني إسرائيل ولأن سحرتهم وما من هو مقرب منه قد أولوا له رؤيا رآها، فهو رأى في منامه أن نارا خرجت من بيت المقدس، نعم، فأتت على مصر فأحرقت جميع دور فرعون وآله إلا بني إسرائيل، يعني فهمتم؟ فقال لما أولوها قالوا هو نبي، ويكون زوال ملكك على يديه. قال المسألة هكذا، كل مولود ذكر اقتلوه، لا رحمة ولا شفقة. طيب أين يتربى موسى؟ في بيت فرعون، صح؟ انظر الآن لقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، أنا قلت آنفا أن كل من رآه أحب حتى وهو في المهد، ولذلك لما أتي به إلى، لأن الله تعالى أوحى إلى أمه، وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف. الدروس كثيرة من قصص الأنبياء تحتاج الأمة نساء ورجالا صغارا وكبارا، نعم، وألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فامتثلت لأمر الله واستسلمت لقضاء الله وقدره لأنها مؤمنة صادقة، ولسان حالها يقول استودعتك عند من لا تضيع عنده الودائع ولا الأمانات، وألقت به وضعته في صندوق وألقته في نهر النيل. فخرج نساء قصر فرعون، نعم، يعني خدم وهن من بني إسرائيل، فسمعوا صياحا فأخذوه إلى قصر فرعون. فلما رأته امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم رحمها الله تعالى ورضي عنها، على طول أحبت، وألقيت عليك محبة من، لأن الله أحبه، إذن هو إذا أحبه أمر الملائكة أن يحبوه والمؤمنين أن يحبوه. فالتقطه آل فرعون أن يكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هذا تقتل أنت فرعون كلك خايف من هذا؟ ما تخاف. فاستعملت الأسلوب المعروف عند النساء إن كيدكن عظيم، عم أحمد يعمل هكذا يؤيد تأيدنا موافق، هو لأنه أكثر خبرة منه. طيب لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، ما يعرفون المكنون، نعم. طيب فتربى في حجر فرعون وعلى فراشه وعلى مائدة طعامه، يعني لسل هذا الذي تخاف منه وتخاف أن يزول ملكك على يديه وتأمر بتقتيل الأبناء وهم في المهد، ها هو يتربى على طعامك وعلى فراشك، تحدي أكثر من هذا التحدي ما في، ليعلم كل فرعون من الفراعنة إلى يوم القيامة أنه لن يستطيع أبدا أن يحول بينه أو أن يحول بين هداية الله والناس، ما يستطيع، لقوله تعالى في سورة فاطر يا جماعة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. تريدون أن تمنع الدروس من المساجد، تجفف المنابع، تقضوا على العلماء والدعاء، ها هي الدروس في البيوت عن طريق البارابول، يلا حل المشكلة هذه أنت، حاروا ما عرفنا كيف منين جاي هالشيء هذا. الشباب بني لهم دور الثقافة، نوادي الكرة، الملاهي، المراقص، أنفقنا المليارات لأجل صد الناس عن الله، ولكن أبى الشباب إلا أن يعود، منين هذا الشيء؟ الله أراد، الله يريد الخير لعباده، أنت تحول بين الهداية، هداية الخلق وبين الناس، مستحيل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك، نكر في سياق النفي إذن تدل عليه شيء، مهما بلغت قوته وتكنولوجيته فلا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. عزيز لا يغلب، حكيم يضع الشيء في موضعه. طيب، وشاء الله تعالى أن موسى لما رضع هذه الرضعات الأولى من أمه أن يعتاد لبنها، لأن الله تعالى لما أمرها أن ترضعه المرة الأولى فيها حكمة، فحرم عليه جميع المرضع تحريما قدريا ولا شرعيا يا أيوة، يعني أبى جميع الألبان. فجاء الطفل ما يستطيع أن يمغض الطعام ولا شيء، فأرسلوا في الأسواق من ترضع لنا ابن فرعون، حتى يقال إنه ابن فرعون كان يسمى، ونعطيها جراية. فأمرت أمه لما اشتاقت له، أصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، فأمرت أخته أن تتتبع أخباره، وقالت لأخته قصيه، يعني اتبعي خبره، روح اسأل لأخوك. نعم، فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون. طيب، وحرمنا عليه المرضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وأنتم له وهم له ناصحون. فجاء قالوا ما في إشكال دلنا، فدعوا أم موسى أن تأتي إلى قصر فرعون لترضعه، فأرضعت، فبمجرد أن التقم ثديها خلص أخذ على لبن أمه، ولكن مع ذلك لشدة خوفهم من فرعون ما ارتاحت، قالت أنا إذا أردتم أن أرضعه تأتوني به إلى البيت حتى تطمئن، حتى يصدق وعد الله، ها، ولا تخافي ولا تحزني، لا خوف ولا حزن، ما تخاف. فكان يؤتى بموسى يخرج به في موكب من قصر فرعون، أي العربة والجنود، ويؤتى به على يوقف به على باب أمه، ويدخل به في أمن وأمان، وترضعه ويبقى معها ساعات طوال من النهار، ثم يردونه إلى القصر. هل في أعظم من هذا التحدي؟ أبدا. طيب، الكلام طويل، لكن ما أدري ليش تكلمت عن هذا. نحن نتكلم عن صفات الله، صرنا نتكلم على قصص الأنبياء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما استدل به المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله على إثبات صفة العينين لله تعالى قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، بعد أن استدل بقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقد سبق شرح هذه الآيات. لكن الإشكال في ورود كلمة عين بالإفراد في قوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ووردت بصيغة الجمع في الآيتين السابقتين تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، ولا تناقض بين يعني اللفظين، لأن اللفظ المفرد المضاف يفيد العموم، يفيد ماذا؟ يفيد العموم ويفيد الجمع، وهنا لا منافاة بين الآية الأولى وآية، يعني إما أن يفيد الجمع وإما أن يفيد التثنية. وكما أنه قد ثبت لله عز وجل عينين اثنتين، نقول لا تناقض بين قوله تعالى ولتصنع على عيني أو فإنك بأعيننا وتجري بأعيننا. وقد بينا أظن وجه كون أنه له سبحانه وتعالى عينين اثنتين من حديث المسيح الدجال، وهذا قلنا قد أجمع عليها للسنة، وقد ذكره الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد والدارمي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء من أهل العلم. إذن هذه الصفة ثابتة لله، وهي من أي أنواع الصفات؟ هي صفة خبرية، صفة خبرية، لكن أهل التعطيل خالف وحرف وقالوا تنزه الله أن تكون له عين حقيقية. المراد هنا بالعين الرؤية، الرؤية. فحملوا قوله تعالى ولتصنع على عيني يعني على رؤيتي، تجري بعيوننا يعني على مرأى منا. لماذا؟ قالوا لأن العين جزء من الجسم، والتجزئة لا تكون في الله، تكون في الأجسام. وهذا قول باطل يبطله عدة وجوه. أولا أنه خلاف ظاهر القرآن، والعمل بظاهر القرآن هو الأولى، خاصة في آيات الصفات. وقد تكلمنا منذ قليل في درس الأصول أن المجاز ممتنع في الصفات، في آيات الصفات. طيب، ثانيا أن هذا خلاف إجماع السلف، خلاف إجماع السلف من أهل السنة والجماعة على إثبات العينين لله تعالى. ثالثا أنه تحريف، تحريف لللفظ وللمعنى. أجيبه تحريف للمعنى، تحريف للمعنى. فالصحيح ثبوت هذه الصفة بلا كيف. فإذا قال كيف عين، ماذا نقول؟ عين لائق به سبحانه وتعالى. لا تقول إنها كعين الإنسان المفتقرة إلى رموش وإلى عدسة وإلى هذه الأشياء التي يعرفها الاختصاص، لا. وها نحن نرى العين الواحدة بين مخلوق ومخلوق بينها تباين في اللون، في الشكل، في الحجم، في عدة أمور، صح؟ وهي عين يصدق. فعين البومة إذا جن الظلام وجن الليل تنفتح. البومة ترى في الظلام أم لا؟ ترى في الظلام. كيف ترى؟ النحل يقال إنه لا يرى في الظلام، ها؟ لا بعض الأمور يقال. عين الديك انظر إلى لونها كيف هي، حمراء. عين القط كيف أنها تشتعل في الليل، وكيف تنفتح وكيف تنغلق بحسب. انظر، هذه عين واحدة. ولا يلزم أيضا من صغر العين بين هذه المخلوقات، بين عين المخلوقين، ألا تكون ذات بصر ثاقب. فها هو عين البازي أو الشاهين أو الصقر أو صغيرة، يعني لا تجاوز حبة الحمص أو البندق، ولكنها تبصر الفريسة من أميال في الحقيقة. صحيح أم لا؟ طيب، وقد تجد مخلوقا له عين أكبر بكثير ولا يرى على بعد أمثار، خلاص ها؟ ما أستطيع أن يرى. في العلوم الحديثة نقول العين ترى بين صف 4 إلى صف 8 فوق البنفسجي وتتحرك. هذا مو أنا النحلة ترى فوق هذا ترى في الظلام؟ لا، ترى فوق هذه الطبقة، فوق الصف 4. طيب، احنا هذا لسنا في صدد البحث، احنا نريد ان نثبت او ان نبطل قول المعطلة الذين قالوا يلزم من كذا وكذا. دائما هذا الذي يسيرون عليه، ان الاصل الذي يسيرون عليه انه يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، وهذا باطل، لان اعين المخلوقين فما دام أن الله تعالى أثبت له عينين، إذن عينان تليقان به، ولا يحتاج لسان الى تصور او، لان هذا شيء ممتنع. لكن هل لهاتين العينين الكريمتين كيفيه؟ صحيح ام لا؟ لكنها غير معلومه عندنا، ونسلم. ولن تجد احد من الصحابه ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام يتعنت او يتنطع يقول كيف يا رسول، ابدا ما يريدون مثل هذه الاسئله. طيب، الاصل حمل اللفظ على ظاهره. ناخذ الفوائد بس ذكيه، لا نحتاج، لا اذكر في هذا الشرح. موسى ذكرنا هذا، لا يحتاج لنا أن نذكره. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله: إذن نقول الله تبارك وتعالى يرى برؤية أم بعينين؟ بعينين، فهمتم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قاتلهم الله. هؤلاء أعداء الرسل، أخس ملة وأرض الجنس هم هذه الملة وهذه الفرقة التي سبت الله عز وجل وعادت وتنقصت منه، وهم أعداء أنبياء الله ورسله وقتلة أنبيائه وحملة وحيه ومحرف كتبه ومعلني الحرب على أوليائه ودينه في كل زمان ومكان، وقليلا ما يؤمنون. لا قبلها، اي نعم، احنا بدأنا بالآية التي بعدها، يعني خلفنا آية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لله، الله يسمع تحاوركما. اذا انتقل المؤلف رحمه الله من الكلام عن اثبات صفة العينين لله الى اثبات صفة السمع، واستدل بصدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهي زوجة أوس بن الصامت التي ظاهر منها زوجها والظهار أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، إما أن يشبهها كلها أو بعضها، والظهار كان على عهد الجاهلية طلاقا بائنا، فإذا كان الرجل يريد أن يطلق امرأته طلاقا بائنا لا رجعة فيه ظاهر منها، وقال: أنت علي كظهر أمي. فهذه المرأة بعد أن يعني شاخت في السن، كثر عيالها وضعفت قوتها، ظاهر منها زوجها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاها بما أفتاها بها، أظن أنه أفتاها في أول الأمر بأنها طلق. ثم نزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكانت عائشة موجودة في البيت، لأنها أتت إلى بيت عائشة تقول، ماذا قالت عائشة؟ سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي طائفة من البيت ويخفى علي بعض ما تقول المجادلة، فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فعائشة في نفس البيت ما سمعت، وخفي عليها بعض ما تقول التي تشتكي مجادلة، ولم يخف ذلك على الله عز وجل. وقد تفيد التحقيق: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ففي هذه الآية إثبات صفة السمع لله، وقد سبق الكلام أظن عليها أخيرا. نعم، في قوله السميع البصير، فهذه الصفة ثابتة لله، صفة السمع. والسمع يأتي بمعان، إما أن يراد به إدراك المسموعات سواء كانت تسمع لنا أم لا تسمع، بل إن شئت فقل إدراك كل ما له صوت، هذا لله تبارك وتعالى، سواء سمعناه أو خفي علينا، وإذا أردت أن تبالغ وتقول إدراك الأشياء بسمعه حتى ولو كانت لا أصوات لها في الأصل، وقد توجد لها أصوات، فإنه يدركها بسمعه، فهو يدرك المسموع لنا هذا شيء، ويدرك الغير المسموع لنا، ويدرك الغير المسموع في الأصل حتى لو وجد له صوت. كم صارت؟ ثلاث أشياء: المسموعات لنا وغير المسموعات يدركها بسمعه، الثالث التي لا أصوات لها في الأصل حتى ولو وجدت لها أصوات يدركها سبحانه وتعالى، يدركها بسمعه. إذن هذا هو المعنى الأول، إدراك إيش؟ هذه الأمور، إدراكها بسمعه. الثاني، السمع قد يأتي بمعنى الإجابة، كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله لمن حمده، وكقول الناس سمع الله دعائي، يعني أجاب دعائي. أما القسم الأول الذي هو إدراك المسموعات لنا وغير المسموعات لنا والأشياء التي لو وجدت لها أصوات، نقول هذا ضروب أيضا. الضرب الأول قد يكون السمع على سبيل التهديد، على سبيل إيش؟ التهديد، صح؟ مثل الآية التي بعدها: لقد سمع الله قول التي نعم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قد يكون على سبيل إيش؟ هذا على سبيل التهديد. وهل معنى سبيل التهديد يعني قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، يعني أنه هدد الذين قالوا، أم سمع على سبيل التهديد؟ انتبهوا حتى لا، وأظن قد صححنا هذا. سمع يعني تحققت الصفة لكن على سبيل إيش؟ التهديد، على سبيل التهديد. فالسمع قد تحقق أم لا؟ وقع وتحقق، لكن الآية خرجت مخرج التهديد، تهديد هؤلاء الذين تنقصوا من الله ووصفوه بالفقر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. النوع الثاني، سمع على سبيل التأييد، مثل قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، وهذه أيضا آية استدل بها المؤلف. هذا سمع على أي سبيل؟ تهديدا من التأييد، يعني أسمع كلامكما وكلامه. وقد يقال أيضا إنه على سبيل التأييد لمن؟ لموسى وهارون، وفي حق فرعون على سبيل التهديد. الضرب الثالث هذا الذي في الآية، وهو إيش؟ ما هو؟ أجيبوا، إدراك المسموعات، إدراك المسموعات. طيب، إذن هو في هذه الآية أثبت صفة السمع، وأنه تعالى يحيط بسمعه ويدرك بسمعه. هل هذا على سبيل التأييد أم التهديد أم الإحاطة؟ الأول هذا، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الإدراك والإحاطة. نعم، إدراك المسموعات والإحاطة بذلك بصوتها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. طيب، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قلنا آنفا عرفتم من هم الذين قالوا ذلك؟ قد عرفتموه، الذين وصف الله بالفقر والعياذ بالله، الذين يسبون الله دائما. هذا السمع على سبيل التهديد، على سبيل التهديد. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. قيل إن أم هنا ليست على ظاهرها، بل هي بمعنى بل، فيكون معناها إضرابي، يعني بل يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. وقد تكون على ظاهرها فتكون استفهامية، والاستفهام يكون للإنكار. نعم، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. السمع هنا سمع تهديد، سمع على سبيل التهديد. لا نسمع سرهم ونجواهم، من هؤلاء؟ الكفار. نسمع سرهم ونجواهم، السر والنجوى ليس نفس الشيء. المسارة أو السر أن يقول الإنسان لشخص شيئا هو في الحقيقة يعني يأتي بمعان. قد يكون السر ما يخفي الإنسان في نفسه، تقول فلان في قلبه سر، وقد يكون السر ما يلقيه الشخص لشخص على وجه لا يسمعه بقية الناس، مثل أن يقول قال سأبيح لك بسري أو أبوح لك بسري فيقوله، هذا يسمى سر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يوم أن قدم عليه براوية خمر قال ما علمت أنها حرمت؟ فردها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رجل بعها وساره، قال بما ساررته؟ وهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وهل سمع صاحب الراوية ذلك؟ سمع، قال بما سررت. هذا السر. النجوى كلام يسمعه القول ولكنه ليس بصوت مرتفع، فهمتم؟ ودليله قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يتنهوا عن النجوى، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون إلى ما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، يكلم بعضهم بعضا، لكن ليس فيها رفع الصوت. ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، وقد يتناجى ثلاثة دون الرابع. كيف الثالث دون الرابع؟ أغلب العلماء عدم الجواز، المسألة ليست على سبيل الحصر العدد حتى لا يحزن، لأن الظاهرية قالوا خلاص ثلاثة اثنان فقط، ما لا زيادة، لأن العلة هي إحزان هذا الذي سينفصل، العلة إحزان الذي سينفصل ولن يسمع. وعندنا مناداه أو نداء، وهذا يكون بصوت مرتفع، هذا يكون لمن؟ للبعيد، فهمتم؟ قال الله تعالى لموسى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الأول كان مناداة والثاني كانت مناجاة. طيب هنا قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. ليش؟ لماذا قال نعم؟ ما قال نعم، قال بلى. لا، بلى تأتي في جواب الجملة المنفية، المنفية بلى أو الاستفهام النفي. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، رسلنا يعني الملائكة، هم الذين يكتبون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذه الكتابة تتولها من؟ تتولها الملائكة، ورسلنا لديهم يكتبون. وهل واو هنا للقسم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، لا ليست القسم، لأن لو كانت القسم لجرت الاسم بعدها، قال ورسلنا لديهم يكتبون. طيب، إذن بلا حرف إيجاب، وجاء لأن الجملة كانت جملة منفية، لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى. فالله سبحانه وتعالى يسمع هؤلاء الذين يسرون ويتناجون على دين الله وأولياء الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يسمعهم. وهنا السمع على سبيل، لا على سبيل ايش؟ التهديد، التهديد. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، الخطاب لمن؟ لموسى وهارون. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع قولكما وما يقال لكما، وأرى حالكما وحال هذا الذي ستقابلانه. فهو سمع في لموسى على سبيل، وهارون على سبيل التأييد، ولفرعون على سبيل التهديد، على سبيل ايش؟ التهديد. هذا هو معنى السمع في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهمتم؟ طيب، وقوله ألم يعلم بأن الله، هذه انتقل المؤلف إلى آية أخرى. كيف؟ الله ما عندي، محتاج لل، ما هو كله، نستفيد فوائد مسلكية من هذه الآيات. أولا استفاد من الآية الأولى أن الشيء الذي يقع على عهده صلى الله عليه وسلم ولا يعلم به لا بد أن يعلم الله به، ولذلك ما وقع على عهده وسكت الله عنه ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة. مو كان الأولى أن نذكر فوائد يا نجيب؟ هذا ما ذكرناه من قبل. يعني الذي يقع على عهده عليه الصلاة والسلام ولا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون حجة أم لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، قالوا لا يكون حجة إلا إذا علم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم بل يكون حجة، والصحيح القول الثاني، حتى ولو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة. فإذا قال كيف يكون حجة ولم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لأن الله علم به، وسكوت الله عنه ماذا نقول؟ نقول هو إقرار لذلك، إقرار له. وعهد النبوة عهد تشريع، وما كان الله تعالى ليقر عباده على منكر أو باطل والوحي نازل. ولذلك لما إذا فعل إنسان شيئا ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى فيه قرآنا ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله مثلا. طيب، إذن إذا علم الله به ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يكون وش؟ يكون حجة. لكن هل يكون له حكم الرفع؟ هذا محل بحث أيضا. إذا كان في ما يتعلق بالعبادات يرى بعض العلماء أنه رفع، يكون في حكم المرفوع، لكنه ليس من المرفوع صراحة، ولكنه يكون مرفوعا حكما، أو ما لا مساغ للاجتهاد فيه، ما لا مساغ للاجتهاد فيه. فهمتم؟ ولكن يبقى النظر من الذي يأتي بشيء تعبدي على عهده صلى الله عليه وسلم دون أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذا يحتاج إلى أن يذكر دليل أو مثال فيه صحيح. أما بعد وفاته فقد يفعل الصحابي شيئا مما هو اجتهاد منه، لا يعني من جاء فيما يتعلق بالعبادات، دون أن يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، فحينئذ سوف نحكم بماذا؟ بأنه من المرفوع حكما. فهمتم؟ طيب، ويستفاد من هذه الآية جواز الغيبة في باب التظلم. من أين أخذنا؟ أن هذه المرأة جاءت متظلمة تشكو من زوجها، والغيبة في باب التظلم أجازها العلماء، ومثالها في السنة شكوى هند من أبي سفيان حينما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. نعم. ويستفاد من هذه الآية سعة إحاطة الله وعظيم هذه الصفة فيه سبحانه، وهي صفة السمع. عائشة قالت إنه يخفى علي بعض ما تقول، وقد أنزل الله تعالى ذلك. نعم، يعني لو أتم الآية لاستفدنا فوائد أكثر. ويستفاد من هذه الآية أيضا أن الذين ينبغي أن يشتكى إليهم في الأمور الاجتماعية هم أهل العلم، فالصحابة كانوا يتحاكمون للنبي عليه الصلاة والسلام باعتباره هو المشرع، والعلماء ورثة الأنبياء، ففي مثل هذه الأمور ينبغي أن يتحاكم لأهل العلم. فهمتم؟ في كل المسائل سواء كانت الاقتصادية أو إيش أو الاجتماعية أو غيرها من أمور الحياة ومجالات الحياة. ويستفاد من الآية التي بعدها فظاعة قول هؤلاء الماردين، حيث أنهم وصفوا الله بالفقر، فالله سبحانه وتعالى قد سمع قولهم وهددهم وسجل كلامهم وسوف يعاقبهم على ذلك. ويستفاد من الآية التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى رغم كثرة الذين يتناجون وكثرة الأسرار والمسرين فإنه لا يخفى عليه شيء من ذلك ويسمع الكل، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فلماذا قال إنه يعلم الجهر من القول وما قال إنه يعلم السر من القول؟ لأن قد يقول إن المتبادر هنا إلى الذهن إنه يعلم السر من القول ويعلم ما تكتمون، لكن هنا مقابلة، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. لكن بعض العلماء حمل على الجهر من القول هنا القول المختلط، يعني كلغط الناس في الأسواق، الإنسان ما يستطيع أن يسمع جميع كلام الناس في سوق أو في مظاهرة أو في صياح، تستطيع؟ والله سبحانه وتعالى يسمع كل ذلك ويميزه، ولا يختلط تختلط عليه الأصوات ولا كلام شخص مع شخص، سبحان الله. طيب، إذن كذلك يستفاد منها فائدة مسلكية، أن الإنسان مهما كتم من الأمور في مقاله فإن الله تعالى يسمعها فمهما أخفى من الكلمات وأخفض من صوته وظن أنه سر، فليعلم أن الله تعالى قد سمع ذلك. وهذا ينبغي أن يدفعنا إلى أن نراقب ما نتلفظ به، إلى أن نراقب ما نتلفظ به. بعض الناس أمام الناس لا يتكلم الكلام الفحش البذيء، لكنه فيما بينه وبين نفسه لو غضب أو عثر أو وقعت له وعكة أو شيء، يا لطيف لو سجل عليه هذا فلان الولي الصالح اللي يظهر أنه ولي، أو يتكلم مع صديقه الحميم الذي هو قريب منه، أو ربما مع زوجته أو أولاده، يعني ممن ليس بينه وبينهم كما يقال حجاب الاحترام، خلاص. وهذا خطأ، وعدم استشعار لسمع الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يسمعك وأنت تتكلم مع الناس يسمعك وأنت تتكلم مع زوجتك في فراشك، أو تتكلم مع أولادك، أو حتى تتكلم نفسك. احنا الآن صرنا في عصر يكلم الإنسان نفسه، صح؟ طيب، فعلى الإنسان أن يستحي من ربه ولا يتلفظ إلا بما يعود عليه بالخير، لأن كل شيء مسجل عليه. صحيح أن الإمام أحمد في مرض الموت وعنده بعض العلماء، من هو؟ ذكر له أن طاووس قال إن الله يسجل حتى الأنين، هذه مسجلة أنت المريض. فسكت الإمام أحمد، خشي إيش؟ خاشي أن تكون شكوى للشكوى، هذه تنقص أجره. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله استدل بقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أهل السنة والجماعة أثبتوا هذه الصفة، فمن أي أنواع الصفات هذه؟ بدر، خبرية، توافقون؟ هل خالف أهل السنة طوائف؟ خالفة. نعم. المعطلة قالوا هنا العين المقصود بها الرؤية. لماذا؟ هنا قالوا العين هي جزء، وقالوا يعني التجزئة لا تكون إلا في المخلوق، فلا تكون في الخالص. تكون في في الأجسام، ولا تكون في الخالق. إذن أول تأويلا فاسدا العين إلى الرؤية، صحيح؟ رددنا عليه. نعم. أول رد أن نقول بأنه ينبغي تقرأ هذه الصفة كما هي، يعني إمرارها على ظاهرها، لأن الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه صفة العين. نعم. هذا رد أول. ثانيا أن قوله مخالف لإجماع السلف. أن قوله مخالف لإجماع السلف، لأن السلف أجمع بأن الله عز وجل متصف بصفة العين، فهو يرى بعينه لا يرى برؤيته. نعم. ثالث. ثالث أن قوله هذا تحريف لنص القرآن، تحريف ظاهر. إذا قال قائل: ولتصنع على عيني، هل الله جل وعلا له عين واحدة أم له عينان اثنتان؟ وما الدليل؟ نعم. الله عز وجل له عينان اثنتان، والدليل من حديث النبي المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أعور. قلنا العور لا يكون إلا في من له عينين اثنتين. نعم. نسيت. نعم. نعم. هذا جمع نريد دليل التثنية. ها؟ طيب حديث المسيح الدجال، لكن وجه الدلالة، وجه الدلالة منه حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال ماذا قال من أبرز صفاته؟ أنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. وغير الأعور له عينان اثنتان. طيب الآن كيف نجمع بين نص الإفراد ونص الجمع والتثنية في حديث المسيح الدجال؟ يلا يفيد.